بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، نكمل إن شاء الله سلسلة دروسنا التوحيد. نظرت في التوحيد نبين دشو المعنينس، دشو الأقسامينس، دشو الفاضلينس، وحي الأجريس عن الموحيد. نظرت في مسألة الشفاعة، ند لأنه الفضلين توحيد رتفت يوم القيامة، هذه لي السبان الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نا الصالحين نا الملائكة نا الأنبياء نا حتى الشفاعة نا رب العالمين، ونبين ديك الأحكام نويش تي السين بغا نهضر في العبادة، لأنه قال دائما التوحيد أنه تعب في 40 تخدم تا رشريك. إذا العبادة دشوت دشو زعما العبادة، ودشو أدنى نذكر بعض الأنواع العبادة، وامشت لي العبادة إلى رب العالمين كما نس، ويوقت لي العبادة زي الشرك. يمكن أن نكرر الأمثلة ومن بعد الشيء نشتهي قيسي في كلف في باقي العبادات. أولا ند العبادة ند الحق نرب العالمين، حق الله العبادة أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. يقال دبعا من القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وأول أمر يدوسن القرآن دي الآية سورة البقرة. أسمت بدوت سورة الفاتحة أتدوت أتدوت أتدوت أول آية تفتزيس أمر قشو دي أمر بعان زيس العباد دي الآية، يعني أول أمر يسو شو دي أمر بعان القرآن دا شوث الأمر سي العبادة. يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني عبد أمر بعان لن تكون دي خلقن وانت دي خلقن ويدك ني قبل نون لعلكم تتقون. والعبادة يعني قارن العلماء كل حاجة شو أمر بالعالمين يتحبت إرني يرضى في الناس، سواء الأعمال سواء الأقوال، سواء العمل اللسان إلى عند القول، سواء العمل الجوارح مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحاج الصوم، سواء العمل القلوب مثل الخشية مثل الإنابة مثل المحبة وغير ذلك، كنا دياس إن شاء الله الأمثلة. إذا كل حاجة حبيت رب العالمين يرنى رضا في الناس يأمر زياس، سواء القول نال العمل أعلم بريك، سواء العمل الجوارح نال العمل القلب أعلم بريك للعبادة. ما يتخذ متت سنية التقارب إلى الله عز وجل، أتخذ متت الشيء اللي كان نتويت الأجر في الناس تاني للعبادة. ومن أعظم العبادات قشو يتوقع الشرك الدعاء، بزاف العبادات تفت وقعان كشركين من دعاء، ودد من دعاء إلى ند الحق رب العالمين واسكن لغير الله. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء إلى الحق رب العالمين كان يجوز على دعوة غير الله عز وجل، باش كتحقق التوحيد ديال العبادة لازم أن الدعاء إن هي ذي اللي حاشر بالعالمين، الدعاء ما حد من غير بالعالمين. الدعاء أيني قال العلماء قسمان، إلى الدعاء الطلب وإلى الدعاء العبادة. دعاء الطلب يعني استطلبت رب العالمين الحاجة، يا ربي فكيت كذا، يا ربي عليت كذا، يا ربي سبيعت في لي كذا وكذا، ويسمي دعاء الطلب يعني استطلبت. أما دعاء العبادة كل عبادة زيس نوع من الدعاء، يوشو لأن كل عبادة رات خدمت أقلي كما كان طلب زيس رب العالمين، يوكن أكي أجر في الناس، يوكن أكي شمال جنة سبا العبادة ويكي سبيع في تمس سبا العبادة. فكل عبادة تخدمت أما كان أقليك دعاء رب العالمين قرتس يا ربي تقبل زي سكشمتي يا الجنس بعتي في تمس. لذلك كل عبادة إلا وزيس الدعاء، ما يلو زيس الدعاء الطلب يعني سلسانينك زيس الدعاء سلحالينك، لأنه أكند أن الدعاء إما نستطلب رب العالمين حاجة، يا إما ندخل مثل العبادة وشي تنويت العبادة داشو تنويت العبادة نور بالعالمين أكيش كشم زيس الجنة وكيس بيعا في تمس. فما كنا خليك تخدم مثل العبادة وشي تدعى رب العالمين أكيش كشم جيت وكيس بيعا في تمس، مثلا شاقليك تزمط الصوم ولا زيس الدعاء، لكن الحالينك أما كنا خليك تدعى رب العالمين، لأنه الصوم واش تخدم تض باش كيش كشم بيعا جنت وكيس بيعا في تمس. فما كنا ما تزمط وما كنا قيت قرط سير بالعام نيار بيسك شمية الجنت سبعتي يفتمس فكل عبادة زيس الدعاء لذلك اسمه سفتك القرآن ذي نربع والذين تدعون والذين يعبدون والذين تعبدون والذين تدعون عن بيك المقصود ذيني دعاء الطلب دعاء العبادة لأنه ندكل عبادة وإلا زيس نوع من الدعاء وقرد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة قال الدعاء دويني ذي العبادة يعني أهم أعظم شروط العبادة الدعاء الدعاء هو العبادة الدعاء نتيد العبادة لأنك ندنا الدعاء إما الطلب أتطلب طلب العين سخط يا ربي فكيت كذا وكذا وتيد العبادة يا إما أنه تعب طلب العين سل حاجة وشي تبغيت سل حاجة أن النور بالعين أكيش كش مجلس وكيش بعت في مس فما كنا قليك الدعاء الدث فالدعاء العبادة الدعاء يمكن نتيد العبادة لأنه العبادة يا إما الدعاء سلسانينك يا إما الدعاء سوى شو سلحالينك يعني الحالينك تبين دا ماك نقليك سدعاء رب العالمين لكن أكيش كشمع الجنة وأكيس بعث في تمس وقرد رب العالمين القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دليل نطم بلي كان الدعاء للعبادة دعاء وحي العبادة كيف كيف ما تنت الدعاء نات نت العبادة كيف كيف إيوا شو يقال ابن عم وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن دابا إذا مزبار قال ربكم ادعوني دعوني داكون استجبوا إن الذين يستكبرون عن عبادتي ودينار إن الذين يستكبرون عن دعائي لأن تنا إن دعوني ومن بعد ندو ذاك نادي استكبرا في العبادين دينار ودك نادي استكبرا في الدعائين ندو ذاك نادي استكبرا في العبادين وهي الدليل أن الدعاء دا شوث دي العبادة لأنه ما تني إن دعو ميت لأصل أن دينهم بعد شديني وذاك نبي استكبرا فدعاء إنو لكن تأرب العامين الناد ولا يستكبرون عن عبادتي وهي الدليل أنه الدعاء للعبادة كيف كيف ديوت الحاجة الدعاء للعبادة لأنه ما تطلب ترب العالمين كيد كذا عليد كذا وأقليك دعو ترب العالمين ورب العالمين تأمر هذا الناس ندعو وإذا سألك عبادياني فإني قريب أجيب دعوة ذي دعان رب العالمين طلبات وكني أثندعو من دام ربعين يطلب هذه وكنا ثندعو معنى يست العبادة ندو أن العبادة كل حاجة طلبتي ضرب العالمين هي أمر زيس نا كل حاجة تحبي ربعين يرضى زيس الأعمال القلب نا الجوارح نا اللسان من دام ربعين طلب هذه الدعاء يطلب هذه وكنا ثندعو تسمى معنى سبع العالمين يسحبي الدعاء من دام يطلب هذه ديرني تحبي معنى يست العبادة المعنى يسمى تخدم تلي غير الله ويذ الشرك لذلك ندعو وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين داخرين يعني ذليلين وحقيرين أثم ذلك الذين يستكبرون في العبادين إلى الدعاء أذك شمنا أتمس إيوا شو لأن الدعاء الحق رب العالمين ناني راح نصرف لغير الله نغست في كنارة أصلا يعني أثعبذ نرى أصلا نغعبذ ثعبذ ديذس الغيرس وقال الله عز وجل على لسان إبراهيم يعني إبراهيم عليه السلام ميلي سجد الوحي القومي نس في نهاية المطاف ده شو سنينة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق إند وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون فلما اعتزلهم وما يعبدون الدينار فلما اعتزلهم وما يدعون اخضر ابراهيم عليه السلام في اول ايه شو سنينا واعتزلكم وما تدعون من دون الله من بعد ما شو ديننا في اللص فلما اعتزلهم وما يعبدون الدينار فلما اعتزلهم وما يدعون ند فلما اعتزلهم وما يعبدون دليل انه الدعاء ده شو دي العباده لانه رب العالمين سميس ابي دمز سميس دعاء ومره ثانيه سميس عباده معناه انه الدعاء للعباده وقال تبعا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ادعوا ما لحد واحد رب العالمين سواء دعاء الطلب إلى لسانينك فكيد كذا وعليد كذا سبع فلي كذا نا دعاء عبادة بحيث أنه تصح تتصرفت صلاتينك نا صومينك نا زكاتينك لغير الله لأن الناد العبادة بدأت زيس الدعاء كذلك قال رب العالمين قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. يعني قل لهم يا محمد أن إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. مثلا أمر ده بعين وكن أدعب الله رب العالمين ويسخد ما رشريك انت كان ردعو وانت أغور صارت قلق يوم القيامة وإليه ترجعون. يعني اسمت من تتاو انت تقلت تقلت رب العالمين. وقالت بعين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يعني ثمنا ذي دعون الإله نطن وحيد رب العالمين أثنى يوم القيامة كسعى للحجة وكسعى أي حجة عملك كتحت تدعو تحديثهم وحيد رب العالمين يوم القيامة كسعى للحجة أكدنا بعين وش وش راح تدعي لغيري ده شو استنى تستنى يا ربي لأنه لغيري كي اللي يزمر هذا ينفع يزمر هذا يضر ولا أكدنا بعين كي كان ينفع كي كان تضر ست لأنه لغيري كي يقرأ في الله يمكن كده أخذ بشكل يستغرب أو شيء لكن بين تقدر ساعدنا إنه يو رب العالمين يكسع على الشفعاء لأنه رب العالمين يسر كلش رب العالمين يخذر كلش وقغافل يسوم الحد وقغافل يسوم أخرى وقوح وجرى أن الدياس حدث ديني يا رب العالمين ثاني فلاني دعو كيد إنك يكس صوت الدعاء إنك إن رب العالمين تدعوني أستجب لكم دعم يدي ركت إنك يدعو مارا لغيره بشكل يدي صوت الدعاء إنه. فالمهم يوم القيامة وإن دي دعان غير الله عز وجل يوم القيامة ثاني يكسع وماذا زح الحجة لا برهان له به يكسع على الحجة وشادي قبل رب العالمين فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. يحكم رب العالمين فلس الكفر يوشو لأنه يصرف العبادة لغير الله. لكن وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. يعني يوم القيامة عالم بلك بيشي ناس ماكش من أتمسة ونظلمي ثنارة لكننا نظلم من عمرة نصني وشو لأنه راح داعون الآلهة اللي نزمين ران نفعن. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوا غير تتبيب. يعني ثم يقيم زمرنا راس ندعلن وما دزوح يوم رب العالمين نسمى الدحشر الأصنام يا وحيد الأشجار يا وحيد أين يتوعبن من غير الله عز وجل من الجمد الأشجار والأحجار والقبور الأصنام أنا شيء عيك لا تمس حتى البشر يلن دعون العبادة وكنا أنا عبدن العبادة يدعون الغشي وكنا نعبد نمي درويشي نمي سحار نمي دجالين ويكي يكي الاسماء نشي عربي عم يوم قيامة تمس السنيني وذيك نينا نعبد نتن أنا نوذيك الأليان ونيث عبد ما نكتمس راح زرم ما يزمع نتسو فاني ما نكتمس هذا في النولا شو زمع نار تسو فاني مس أسنين بعمل ما راح انتبع عم داين شو نويس فير نسان ويكي تلم تعبد مقدون نيستن ومن وكن نفعن وكن نصرن راح تبع عم دي سنين ما لا تمس تزرم ما لكون سفغنا وكون سفغنا. أما الملائكة والصالحين إلى نصح الصالحين والأنبياء ويكيني لكن إذا نقدر سعدا ورضانا رسل العبادة ورضانا ربكنا توعبدا من دون عز وجل. إذ قال الله عز وجل أمر أنت قلت للناس اتخذوا أمية إلى من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم الغيوب. لكن إذا ملائكة إنما كانوا يعبدون الجن. المهم الملائكة والأنبياء والصالحين يوم قمت أتبرع إن قمت يعني عبد سنة ربنا كني ويكي سنة طلبت نار وكنا عبدا لذلك ناني وتنينا من آن النار بخلاف المعبودة الناطن وذلك نيلان طلب أم فرعون أم الغير اسم الدجالين مشعوذين السحرة وذلك نيلان طلب العبد وكنا آن عبدا ورضان سل عبادة ويكي من آن النار أما نعلم وذلك ناني عبدا. وكذلك الجمادات وذلك نقابل الكواكب وذلك نقابل حتى يوم القيامة القمر وحيد الشمس أني رب العالمين أتمس وشو لأنه لن العبادة تأكدوني تعبد القمر حيد الشمس يوم القيامة رب العالمين أني ركتمس باش كذلك ني لأنك عبد تنقدوني تظلم بلي كأنه يكي لن عبد وفعل ماذا زوح أثن القمر الشمس الكواكب النجوم الأصنام الأشجار الأحجار أني لنك لي توعبد من دون الله عز وجل ركتمس دين هذا عالم بليك أثن ولا شاشان ينفع الحشر بالعالمين لكن يوم نك ينفع على الندم. المهم الآية بزاف والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني ثم ذلك يدعون من دون الله عز وجل ودخلقنا ماشرة وناني توخلقون يعني مش هجت وينك دي خلقون وني دي خلقون البشر وانت ودي توخلق را لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد وتحت تعبتي وني لند المخلوقة مش شيء وفي نفس الوقت يزمير دي خلقون ماذا زوح لكن دين رب العالمين يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لن يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يقاد بالعام يعني يا العبادة كنت كيون المثل سلم مس عفو ما تفهم وذلك نتدعى مكان واحد من غير بالعالمين أثنى نزمينا دخلقا ذباب إيزي يا مزيان نزمينا دخلقا ولو اجتمعوا له لو كان هذا نجمع نيك العباد باش كدخلق نيزي وزمير نرى ولو كان نيزي يدياس أسنيوي الحاجي العبادية وزمير نرى أكون في درن يعني لو كان المعبودة في تعب المكية من دون الله عز وجل لو كان هذا نجمع نيك باش كدخلق نيزي إيزي يا مزيان حاجة حقيرة وزمير نرى دخلقا ولو كان هذا نفرض أنه مثلا نيزي أدياس أحد زيون أسيك الحاجة أسد من الحاجة وذي راح زيس أثنو إيش دعمك من غير لو زميلنا بأكتي درن وزميلنا رك درن أي نكي ويزي فانك تبعت أكدي رزق الحاجة أكدي رزق الدريان أكدي رزق الزوجة ناس دي رزق يتمطوث الزوج ناكش كشمع الجنوث نا دي سبعد فلاك الضرر أثن اسما دي سيزكي أول حاجة زميلنا رك تدير فما بالو كم شادي سبعد فلاك الضرر إلا كثر وينشتي نظر بالعالمي ضعف الطالب هو المطلوب أثنى تضعف ميك النون أمو ذاك نيدو عن غير لازم ويك نيام شي تبع بد من دون لازم وجود أنت ثنى يزمير أرد يخلق يزي يزمير أرد يدير ينكي ويزي تما ضعيف وي ضعيف جدا وشي ذان ضعيف لأنه تدعو تضعيف من دم تدعو تضعيف معنى الشق لك أضعف منه قليك زدوى سوسويته مكرة والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير أثنى ذاك نيدو من غير بالعالمين لا يملكون من قطمير الغلاف نيل نسفلو بعن تمر تفتي حاجه ترونسبارونت كي سفلو بعن تمر اسمي القطمير يعني ثم يشد من غير لو ملكنا راه حتى الغلافين نو بعن تمر فتمشي تباتك ديك اقدر رزق الحاجه نادي سبع فلك ضرر نقدر رزق الجنه ناكي سبع في تمس ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم مثلا نقدر عليك يشثم ملك نمذا زو حتى الغلافين بعد تمرت ملك نرى بل لا يسمعوا دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وأثنى كند نفرد أن نزمر أنك تسلن أثنى ما رحشك فعلا أنه ملك نمشرة السماوات واحدة الأرض ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة رح أكفر نزيه ونكند لنا ويكي لن الصالحين لن تعبدا من غير العزو لن تصح الصالحين يوم القيامة رح أكفر سلعبدا المشركين قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إتوني بكتاب قبل هذا وأثارت من أين كنتم صادقين يعني زر موحي ثائد دعمك من غير الله عز وجل ورمي دشو دخلقن كالسماوات ويم دشو دخلقن كالأرض من دمو دخلقن ماذا زحق الأرض ودخلقن ما شاك السماوات أم شاك تحمان تدعون أم شاك جمر بالعام انت دخلقن السماوات والأرض وانت زمان أكون ينفعن وأكون يضرن وزحمة دعاء من البشر للمخلوق ماشي الضعيف ودي يخلقوا ماشرة ودي يخلقوا ماشيك الأرض ودي يخلقوا ماشيك السماوات تمشي ما لا يستاهل هذه تعبد وهذه تودعوا من دون الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يعني ثن ورميد ويشيني اتدعم من غير الله عز وجل لو كان ذي ورب العالمين يعني قدك ضرر زمرنا نتسحب سن ضرر من رب العالمين زمرنا نتسحب سن المكتوم من رب العالمين وزمرنا نرى لو كان ذي رب العالمين نقدك الخير زمرنا نتسحب سن الخير أي وزمرنا نرى أمشي ما سحب تحت التعبدت غير الله عز وجل انت كان يكين فان انت كان يكي ضر انت زمرنا نقدك الضرر انت زمرنا نقدك النفع انك صحت تدعوت البشر وتعبدت من غير الله وانت زمرنا كين فان زمرنا كي ضر قل حسبي الله يعني كثنك قل لهم يا محمد أثنى إنك كفير بالعالم كنت ما تصح متعب ميشيك لأنه ينفع أنه تضرون روح مع عبد أنت أما إنك فالعبد رب العالمين إيمانيس وشركة عزيز وحسبي الله يعني ثاني شطير بالعالمين علي يتوكل المؤمنون المتوكلون بيقارد إن لن تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين يعني ثاني ويحيث دعومك من دون عدود العبادة مشنوي وزمين أكون فعلا أكون ضرون رحمة لا دعمتم ظلم ما يكون فعل أقلكم تدعمتم ظلم ما يكون فعل ويوم القيامة سمتم نيسن كتمس ظلم ما يكون تفغن ما يكون تفغن كتمس قلوا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرر ولا نفع والله هو السميع البصير يعني مش تعبدون من غير الله عز وجل أين إلى أن يملك لا النفع لا الضرر، والله واسع بصير. المهم كنيد ان الايه كل بابا بزاف باش كون طويله راه بزاف. خلاصه القول انه الدعاء زي الدعاء الطلب، اما الدعاء السلسي واما الدعاء عباده، يعني كل عباده تخدمت زي نوع من دعاء، لان قلك طلبت العباده اكن 40 كشكش ما دونيت واك 7 في تمس. ولذلك يجوز لك الا تصرفت شيء من العباده لغير، لانه ما يثابت غير لازم انك نقلك تدعوت غير لازم وجل ندى الدعاء حشير بالعالمين. كذلك الدعاء الطلب يجوز راس طلب ثم شرنجر قرب العالمين. انشتا الحاجه قش الا وسيزميرا رنجر بالعالمين، ما الحاجه سيزميرا رنجر بالعالمين يجوز راس طلبت قال غير اسم تصدم قال غير سقلك توقعتك الشرك الاكبر. وما يدعو من دون الله إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. كذلك يجوز رات دعوت الميث، لأنك دي السلالة ما يثدعتث تسمق لك تعتقد تنو الميث سلك دو بعين قاك وين تدعون لا يسمع دعاءكم تسمعك نقاط تصير بعامين يا ربق لك تفستيد إن كي وين يعلم بليك سيد ما يثدع ربعين قاك وين تدعون لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تما تعتقد أنه ثاني سالك دو تعتقد بلي كزمراك ينفع وزمراك يضر وأنه ساعة تصرف في الكون وأنشتي كد الشرك رب العالمين فيك لأنشتي أنك بلي كويك يدعو ما كثان كنت سرنا را ولو كان زعما كنت سرنا ثم زمان نار كنفعا لأنه مليك نماك أكسامة الأرض ومليك نار النفع ومليك نار ضر ومليك نار تصرف في الكون. معنى يسمى لما تدعيت الميث أثنت وقعتك شرك الأكبر. كذلك ما تدعيت الإنسان قل حاجة سيزميرا رنجر بالعالمين أقنك توقعتك شرك أكبر أتحت الإنسان أسقاط يا فلان زائح ماشي ذا الميث الإنسان ذا الحاضر ذا الحي ذا الحاضر واستقرت يا فلان رزقيد يا فلان فكيد رزقيد الأولاد يا فلان فكيد كذا يا فلان سبع يفتمس أنشتا الشرك لأنه أنشتا يسيز ميرارنجر رب العالمين. فما طلبتك الإنسان إلى ذا الحي الحاجة يسيز ميرارنجر رب العالمين قيك توقعاتك الشرك. ما طلبت الميت الحاجة سويز ميرارنجر سيز ميرارنجر قيك توقعاتك الشرك لأنه تنميت بليك الميت هي ساعة تصرف في الكون وهكذا. إذن العبادة أنجر رب العالمين، ما تصرفت شيء من عبادة لغير الله توقعتك الشرك. ما طلبت الحاجة إلى نحيس زميران أنجر رب العالمين، طلبت سق الإنسان سواء الحي سواء الميت عقيك توقعت الشرك الأكبر. كذلك من أنواع العبادات قشيك وقع الشرك الخوف. الخوف هي العبادة إلا استالي تنجر رب العالمين وتسقث ترنجر قرب العالمين أن شدي قرب العالمين فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني ثمان المؤمنين يتلم أقذ مين كي كان من دم أمر بالعالمين سالخوفي معنى سمالة ذي العبادة وثلاقى رنجار يا رب العالمين. ورب العالمين يمدح الملائكة وأن يمدح الصالحين يوشع على خطر تقذنث مدنا في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يمدح الملائكة سوى شو أنه تقذن رب العالمين مش كتا عن تنو يعني الخوفية دي العبادة قلان يتحبي رب العالمين أمي ذاني وطي يمدح الزيز الملائكة بل حتى المؤمنين الصالحين يمتحثن رب العالمين يتصفن سي العبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ندي عن ثم ذلك ندعونك المشركين الصالحين يدعون المشركين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب لأنه يعني بدأنا نتسارع عن الخير خدمن طاعة خدمن العبادة في وشو باش كتغاربا ورب العالمين العبادة ثنية في وشو ندي يرجون رحمته ويخافون عذابه لأنه تقدن العذاب ينس وأن الطمع عن الرحمة ينس. فويل الحال الصالحين يتوعبدن لأنه يعني بدأت تقدن في العمورة تنصن تقدن العذاب رب العالمين والطمع عن الرحمة رب العالمين وتجتاد عن العبادات هو كنا تغرب نور بالعالمين. فما انت تيد الحالين انتقن في على العمريس انت ثاني تجتادي وكن باش كذين في على العمريس فمشي طمع تدي سكين فا وتحت تدعو تثب الطمع تنك فا اقل مرة كين فا يعني تبدد العمريس ثاني تنفي عارة انت بدد ثاني تحفهم كذي سليك العمريس قل عذاب نور بالعالمين. وقرد بعامين ولمن خاف مقام ربي جنتان يعني ثواني قوكذن رب العالمين جزاء إنسان وقيمة نور بأسك جنتان يعني سيك ثلاثة تبحير قل جنة. وأما من خاف مقام ربه ونعى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يعني وين ذي أقذن رب العالمين وذي بعد فينك حرم أثن المأوى ينزد شوث دل جنة. يعني المهم الخوف دي العبادة قلان تلاق حشر بالعالمين والجزاء إنس دا شوث دي الجنث. فما تصرفت سلي غير الله أقليك توقعتك الشرك، ما تصرفت سلي غير الله أقليك توقعتك الشرك. فالخوف يقول لك تلارا قاري رب العالمين دا شو انت بأنه الخوف إنك قرب العالمين الدوار الحلاكيج أتكشمت قل غلو، يعني أتكشمت قل يأس وحي القنوط من رحمة الله، يعني أتسقل طرب العالمين منين درجة دا تقتسقط عن كذين ما راحش يغفر بالعالمين كاكش ما تمس كاكش ما تمس اتكش مت قليا اسوح القنوط الشده الخوف اني كبر العالمين اشتا الخطا دص حتى قلت قل عذاب ينس اسقدت العقاب ينس. لكن في نفس الوقت تسعات الامل اتعت العبادات وتسعات الامل النور بالعالمين راح يغفر. لكن قلنا بس سنا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. اما ما استبعت وسوي الشيطان سقاط رب العالمين شديد العقاب وكي ما راحش يغفر ذنوبي وكذا اتكش مت قل حرام. ولا ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من رحمة الله، يعني وين هذه قنطن قال رحمة رب العالمين وذي يأس قال رحمة ينس أثناء اشتهي للصفة الكافرين. لكن المؤمن دائما هذه قال رب العالمين وفي نفس الوقت هذه الطمع قال رحمة ينس. وما يتصرفت الخوف إلى غير الله فعقلك تكشمتك الشرك. ما يتقذت الميت تقلت أنه كي يغرس الحاجة، نا تقلت أكيكس الحاجة مثلا تقلت أكيكس الدرية نا كيكس تمطوث لك نا كيكس يدري منك تقلت أكي يغر أكيكس الحق ضرر ويهذا الشرك اسميه الشرك السير خوف السير. يعني تقلت الإنسان إلا دلميث دلميث وقد يسال وقد ينفع وتضر وشي تقلت حقيقة ذاك من الأنكر العباس تذكرت ولي الفلاني هذه بلا دي ترجيج هذه ترجيج جات شو تتذي يتقارب عليك كي زول يتقاد الميثية أكثر وين يتقاد رب العالمين. أتفت لعب الزاث سديني الحاجة هذه صبر بالعالمين عادي نورمال هذه لعب الزاث سخدم محرمة عادي هذه تطا. أتذكرت دولي الفلاني السوء سركالي من ديري هذه بدأت سرقية بدأت شفيتي تيدي يواش يتقاد أنه الميثية في ظهر ولا شرك أكبر نسأل الله العافية والسلامة ولا شمناكي ظهر أن نقرب العالمين الميثية زميراكي ظهر وقريب على حال. فلا تخافوا ما خافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك ما يتسجدت الإنسان إلى عند الغائب دي الحي ماشي دي الميت لكن دي الغائب شيك تمورت انتك تمورت نطن وتسجدت لك أكي ضر إنك أدي ذكر يونس الحاجة عندي الناس إنت بلك أغي ضر بلك أخدم كذا وإذن خوف السير وإذن الشرك لأن الإنسان إذن يقدس لورك علي مرزيك ما رحش أكي ضر لأن شما يتقلت أكي ضر معاست تنويت بليك الإنسانية أثني السال السال دون تبعد وأنه ساعة تصرف قلك ونزم رادي تصرف قلك ونك نبعد أقديس الحق الضرر وممكن قشوت ليت الشي ويكد الشرك. إذا نتقلت لاقي الميت لاقي الحي قلنا نبعد في الله ويكد الشرك. النوع الثالث من أنواع الخوف قانس الخوف الطبيعي، يعني الإنسان أذي قال مثلا ما العشاء ما يسدو مثلا العشاء كطلم أذي قال الزي فاكرة فيت أذي قال كلب أذي قال الأسد أذي قال مثلا إنسان في ضر الإنسان إلى نقر في اللات مثلا الجار يسناغ الناس إن كي أكخذ مع كذا وكذا فتفت أذي قال أشتو لا شو ما يخرى في اللات لأنه خوف طبيعي خوف طبيعي يعني تقدر تقل الأسباب الظاهرة هذه لي سبب معلوم عادة أن السببية صحي تضره وما ما توجد تزيس عادي خوف طبيعي لأنه عادة تعمد أن السببية صحي تضره يسمرك دي صوت الضرر ما توجد تزيس وهي خوف طبيعي. لكن الأول أنه تجد ثرة يعني باش كتير ساعات كمال توكل اعتماد على الله وتجد أحتاج الأسباب الظاهرة لكن ما توجد معليش لأنه اشتد الغريزة يخذ متر بالعالمي قوله ونمدن تجدن الأسبابية الطبيعية تجدن الحيوانات الضارة تجدن المجرمين وغير ذلك. أما تجدت العبدين لان يبعد في الله يقدي السلارة ناغي لان دلميث عنشتا للشرك. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. قد يعني ضعف اليقين ضعف الإيمان أنه أتصور ذوت العباد سوى شو سخط نرب العالمين نغة حمدت أتحمدت العباد فرزقي قديتك يا رب العالمين نغ أتذمت العباد فشو في الحاجوك سديك يا رب العالمين. يعني خلاصة القول أن الإنسان هذا يشكر بالعالمين في الرزق ويشكر على العباد أتشكرت العباد وتجد رب العالمين والبعين تقدي ترزاق من العباد هذه الأسباب كان نغ أتذمت الإنسان أتضرت فلس في الحاجة دي أتضرت فلس يعني في الحاجة نديري واش على انه قد فكره ينس تربط مثلا تحت الانسان سنتي حواجه كذا وكذا فكي نعم زعما راك تقطع شغلي فتقطع تعذرت فلس سلا دور نديري واش خاطر قد اختار شغلي انشتي من ضعف اليقين لانه الشيء لازم تعمل انه كلشي في وسطنا بالعالمين الانسان يعاونك نك يعاون راه اشتد المكتوب باي ربنا ما يعاونك ثاني يكتب ربعك نك يعاون ما وليك يعاون راه ثاني ربعك يكتب لك كي تعاون راه لكن شي ما تبديت تعذرت في الناس واستقعدت في الانكاد في الانكاد تنويت انه بليك الصح في الانايا دنتي زمان انك يعاوننا انتي زمان انك يتعاوننا وانت السبب كان حقيقة منك يعاون منك يتعاوننا ضرب العالمين وكين ويا السبب يكتب ربعنا نكتي لارا ويا السبب بشيك صوتت على الامر اني فقط فما الانسان يقدر يقضي مع الحاجة دي واري حالا انه تذوم التث وتعذرت في الناس حاجة نديري لانه انشت الدليل انه تساعد الضعف التوكل وتساعد الضعف الايمان. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله يعني الدليل ضعف الإيمان الإنسان ضعف التوحيد الناس أن هذه الصور ذو العباس وشو السخط نرب العالمين يعني يقبل هذه خدمة ينس فقع نرب العالمين أي ناس دوين الإثم باش كان هذه الصور ذو من دن لأنه هو الدليل أنه الخوف الناس ضعيف الخوف الناس قرب العالمين ضعيف وشو لأنه اللي كان نصحي تقضى رب العالمين ما راح شادي قدمه ماذا زوح في الطعينص يقبلها لواكني هذه سخط فلس رب العالمين ولا سخط فلس العباد يقبلها لأن هذا حد يخدم الحاجة هذه صفقة عن أربعة وزيوين الإثم باش كان هذه صار ذو من دن ما يلي قبلها تخدم مع إنسا ثان الخوف ينص ينقص لكن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف اليقين لأنه كان ويصحي سعى اليقين أنه رب العالمين يوم قيمة راح يحاسب وراح يعذب وأنه الصحة التي مست لأنه موت مستحيل أنه هذه قبلها هذه خدم المعصية هذه خدم أي ناس ديوين الإثم هذه خدمة الناس ديالهم السخط ربعان باش كان هذه صردو من دن بالي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. على كل حال حديثين ضعفون في العلماء لكن معنين سي صحة يعني من هذه يبغون هذه صردون رب العالمين سخط الدن ويثنى بعد نظر ذو في الناس وذي صردو في الناس العباد يعني ما الإنسان يخدم ميني صردو من أربع عامين ولا بسخطن في الناس العباد يخدم طاعة يخدم العبادة ولا وينشتيني إجا العباد سخطن في الناس إن هذا أربع عامين ويرح ما يلصح يسعى لإخلاص قانشتيني ويثبت في طريقاني راح أربع عامين ذي قلبوا له وإن العباد يوذقلن أضر ذو في الناس يوشى أنه أربع عامين يرضى في الناس وما اللي يرضى في الناس أربع عامين راح يجعل العباد كلا أضر ذو في الناس. وينت فويتنين ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس وين ذي بان ذي صردون العباد ولو على حساب المعصية يعني ذي صردون العباد ولو كان ذي وقع كسخط رب العالمين إن دعما ويثن ذي سخط في الله رب العالمين وذي ذي جعليك العباد يسخط في الله نسأل الله العافية والسلامة. المهم وين الخوف ثلاث درجة في الخوف اسميه الخشية لأنه الخشية هذا شو تد الخوف على عين أتقد طبعا كنا عند ناظرك ترى في الخوف لكن هذه ليس العين يعني هذه قل إنساني لان السن رب العالمين السن أوصف إنسي السن أسماء إنسي السن شرعي نص لكن الإنسان هذه الجاهل يكسين على الدين ويدي سعى الخوف لكن يزمر هذه سعى الخشية مستحيل وين يكسى عن العين من شرع السن رب العالمين إنسي السن شرعي نص ويرح هذه سعى الخشية هذه سعى الخوف وهذه سعى الخشية لكن دي قال بن عامر إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني منو نكس عن الخشية قال بن عامر حاشا العلماء حاشا وذيك نكسن شرع إكسن رب العالمين فلا تخشوهم واخشوني يدي قال بن عامر فلا تخشوهم واخشوني كذلك قارد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. العبادة نطن يقول لأنت الأخ حشر بالعالمين يجو دارت صرف سلغي الله بل عبادك اللي يجو دارت صرف سلغي، لكن العبادة توقع عن زيسك الشرك اسمي صار رجاء. الرجاء يعني أنه أتطمعت كرحمة نرب العالمين، واتطمعت أنه واتعست أنه قد يصل خير صغور بالعالمين، وهذا رجاء العكس الخوف. الخوف أنه تقدر تقل عقب ينس، رجاء أنه تطمعت كثواب ينس وحي الرحمة ينس. أكن دناشت العبادة وتلقى رانجر يرب العالمين. أكن ذي قال ربعين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أثوينيك طمعا الثواب من 40 يوم قيامة للطمع أنه ذي ملقى رب العالمين وذي ضرب العالمين وذي يوي الثواب ينس إن أدفل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أذي خذ من العمل الصالح وذي عبد رب العالمين وسيخدم ماذا زوحن الشرك دوية على ذي يوين الثواب من 40 يوم قيامة. إذا مات ليتك بذيك نية طمعا رحمن ربع حين ثواب ينس عبد ربع عامين في نفس الوقت بكست على الشرك. لذلك تعن بك رجاء أي لازم أسل عبادة مش تقيم تصطمعت كان ثواب ولا تصطمعت كرحمن رب العالمين الله غفور رحيم الله غفور رحيم ومبعلاش العبادة أش تكون فعلا لازم العبادة ومبع في نفس الوقت تصطمعت كرحمن رب العالمين. والعبادات هي السباس وشو عدت الأربع عامين عورك وقتك الرحمة ينس. وما يلتدم الطمع يتصرف تثلي غير الله أثنت وقعتك الشرك. ما يتطمعتك قل ميث أنه أكينفع أقيك توقعتك الشرك، لأنه أكيد أنه ويد الميث وكينفع يتضره يقدي السلارة ويسعر التصرف في الكون. كذلك ما يتطمعتك الإنسان يلند الحي تطمعت يسل حاج يسيز مرارين قرب العالمين وإذا عند الشرك ما يتطمعتك الإنسان الحي طمعت يسي وكنك يدرس قدرية ناكش كشمع الجنة ناكس باعف تمس ناكين فعناك يضر سلحاج إلا نسيز ميران قرب العالمين وإذ الشرك. إذا نظرت أني دن تذكرك العبادة فيه. يعني ما تخدم تسير بالعالمين أثند من التوحيد، ما تخدم تسير الميث دي الشرك لأنه الميث ينفع وتضر وقسال وقسال التصرف في الكون. كذلك ما يتخدم تسير الإنسان دي الحي والحاج يسيز ميران قرب العالمين أقيك توقعتك الشرك، وما يتخدم تسير الإنسان دي الحي والحاج يسيز مراس تهيت الجوز ولا شو ما كرف الناس. طمعت مثلا الإنسان أنه كيعاون مثلا طمعت كباباك كيعاون كسيد ريمن باش كتب نوت ناتع تخا منها أشتو شو ما كرا في الناس، لأنه تعانت بلي كباباك إزمارة كيعاون كنشته الحاجة لنقل مقدوري ناس. طمعت كي الإنسان كدي خدم الخدمة أشتو شو ما كرا في الناس لأنه أشتا كل مقدوري ناس. يعني ما طمعت كي الإنسان حاجة لن يزمراس أشتو شو لاش لكن دوار حالة تساعد زيس الذول. يعني استطمعت زيس الحاجة طمع انك جات قلت ذا مثل الزثس تصدر ديس الذول وكذا اتحقرت منك زثس انت جزارة جزاس اتطمعت الحاجة ورس لكن اتيت سلقي مينك بلا ما تذل تمانيك صابورس. ندعب عن ان الذين امنوا والذين هاجروا في سبيل الله ولك يرجون رحمة الله امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن يتذكر أولو الألباب. يعني سبينا دربا عمق الآية ثي أنه الرجاء يتل لازم تسأت أذي لحشا يرب العالمين ولازم أذي يديس العمل أخذ عند إن الذين آمنوا ومننصر بالعالمين منس والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ولك يرجون رحمة الله. نعم نويك طمع الحمام بالعالمين ويك نيكو منن لأن هجر في سبيل الله يعني أدرت في ذلك نجع الهجرة لمكان المدينة من الصحابة وجاهدوا في سبيل الله ولك يرجون رحمة إشهادة نرب العالمين ذو الصح يكي طمع نرب العالمين وشو لأن ذو الصح خذ من العمل الصالحين نجان بغانا لحقنا الرحمن طمعنا الرحمن بعين أننا نخذ من الأسبابين يوينا الرحمن ماشي قارن كان كنين طمع الرحمن نرب العالمين بعولش الأسباب عن اشتاد الفستي. أما هو قانت آناء الليل ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل أليس هو الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني ثواني الليل يجنر العشاء هو قانت يعني عابد لله أنا الليل طول الليل طول الليل أنت قل عبادة قائم وساجد يرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن لا بد أنه الطمع إينش وحي الرجاء إينش هذه ليزيس هذه ليزيس العمل وإلا أنه الطمع تقى رحمة ربنا بلا العمل ويلي في ستيمة كانش منها. فهذا نتعرف ضرب العالمين سن أمرين الوحي الرجاء وحي توكل رجاء وحي الخوف والتجاتر يون الجانب هذا يغلب الجانب النطن لكن إنما يتبعت الخوف كان ما ينساش كشمت قل يأس وحي القنوت وما يقنط وما رحمة ربي إلا الضالون ولا يأس من روح إلا القوم الكافرون جزارة قنطت وأتي أسد رحمة رب العالمين كذلك التجاتر أتغلب الجانب الرحمة كان وتسوت الخوف وتقلتت شلت كان في رحمن رب العالمين وتجت الأعمال الصالحة بل وتوقعت المعاصي اشتذان الدوار الحال لازم دائما الجماعات كالأمرين الوحي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر يعني سقسان النبي صلى الله عليه وسلم شو أكبر الكبائر فإن الناس النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله أكبر الكبائر ده شو أولا الشرك وليش الحاجة يشبه الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنما من يشرك بالله فقد حرم الله للجنة ومأواه النار وما للظلم أنصار وليش الحاجة يشبه الشرك إن الشرك لظلم عظيم زدوا الشرك ده شو دي أساسا اليأس من اليأس من روح الله يعني الإنسان ذي يأس كرحمن رب العالمين وذي قنط كرحمن رب العالمين أنشتان من أكبر الكبائر وما يقنط من رحمة الله وما يقنط من رحمة ربي إلا الضالون ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يجدر الإنسان أنه أذي أس كرحمة رب العالمين بل دائما أذي الطمع كرحمة رب العالمين كن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه دائما حسن الظن رب العالمين رب العالمين إن شاء الله يغفر ويرحم من دام قريك تخدمت أعمال صالحة اتخذت الأسباب فعلم أنه بإذن رب العالمين ما راحش يخذل والأمن من مكر الله يعني الإنسان الذي أمن قال شو قال عذاب من رب العالمين أضي ضمن إلى عمريس أن رب العالمين ما راحش يأثي عذب أنشتذا من أكبر الكبائر أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر إلا القوم الخاسرون جزارس أما أتتبعت وسوس شيطانك دخارن على الشيطان رب العالمين كيغفر شيطان رب العالمين كيتعذب راه وتسمنت العمري شان شتا وتقل تظلم انت ماني شان نصح بعين كي غفر راه وتقل تسهلت قل عبادات وتقصيرت قل عبادات بل اتوقعت قل محرم ذوك الشيء تقنعت العمري شان رب العالمين كي غفر ورب العالمين كي يرحم ما راحش كي يعذب وكذا وكذا انشتا من اكبر الكبائر لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دائما تعرف ربع عين الخوف وحيض الرجاء وتسجد الجهه تغلب الجهه النطن ومن العبادات إجلان توقع عن ذي سلعبة ذيك الشرك التوكل أنه أتعتمدت حشف رب العالمين أتعلقت لي حشف رب العالمين وكن نتخذ الأسباب بلا ما تعلقت الأسباب ونذكر ده نشتاق فضل التوحيد أنه 70,000 لعبة ذاك شمنا جمدة الحساب ولا العقاب سبا وشو سبا توكل إنسان على ربهم يتوكلون فالإنسان لازم هذه سعو صدق توكل على الله يعني هذه تكلف رب العالمين وتكلف في الأسباب هذه تأخذ الأسباب لكن هذه سوى الأسباب وهذه قيم دائما نوليس يتوجه غرب العالمين يقعد معي وعلى الله فتوكلوا إن كنت مؤمن ما يصح للمؤمنين يتلم توكلوا في رب العالمين تتمكن يتنقص توكلين غرب العالمين يتنقص الإيمانين وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإني لنصح للمؤمن فإن هذه تكلف هذه تكلف حشف رب العالمين وما يتوكل على الله فهو حسبه يعني ثمن ذيك كفر بالعامين أثنى ذيك كفر بالعامين كل حاجة طلب زيس وقح وجر أحد يطن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون المؤمن الحقد منه دو ذيك نيزكلن حشف رب العالمين وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فهذا التوكل بالعبادة لن استالت حاشر بالعالمين وجزرت سكت في أي إنسان من غير رب العالمين جزرت سكت في الغير غير الله عز وجل وجزرت سكت حتى في الأسباب حتى الأسباب أن تتخذ تكني وجزرت سكت في الأسباب فما يتعتمد في الأسباب ما يتسكت في الأسباب أخليك توقعاتك الشرك ما يتسكت في المخلوق كل حاجة لأنه سيزمرارين رب العالمين أخليك توقعاتك الشرك ما تسكت في الميث عقلك توقعتك الشرك، لانه من يزمنا كينفعا وكيضر حشر بالعالمين. ثلاث حاجه غير الناس، توكيل، توكيل ان توكلت الانسان راك ديقتو شغل ساعات الحاجه اللي مركي شتي وتوكلت فلاس الانسان. مثلا ساعات اخا اتوكلت الانسان انه غادي تصرف كخامي، مثلا شقي قدام سافرنا اتوكلت الانسان انه غادي تصرف كخامي و غادي يصدع زيوس و غادي يعتني زيوس و كيتخلي ستريسي تماما وغير ذلك. يعني عقلك توكلت في الحاجه اللي عند المركي ويجوز تعتمد فلاس سنتي فلاني ما لاقيني نعتمد فلاك قال امر يلقى شكو كلاكي، لانه الحاجه اللي عندك لك ما كاينش شي و الحاجه يزمر تخدم، ماشي الحاجه اللي اسي زمر راه نقال بالعام الحاجه اللي زمرات و الحاجه اللي عند الملكي شتي ويجوز تعتمد فلاس. يعني خصني تاخي نعتمد فلاك باش كتخدم شغلك نقوم الحال، ماشي اعتمد فلاك باش كيتنفعتنا يضرط، يعني يتنفعت ويتضرط ويد المركي وين كاين ما راحش يتكلم ما راحش يتنقص تكلم، لكن اقي نعتمد فلاك وكن اتخدم شغلك نقوم الحال ولا شو ما كده فلاس. يعني هذا يعتمد الانسان في الانسان اذا ميل يوكل في الحاجه الا للملكي ينس، كذا كما تعتمد في الانسان في الحاجه الا نزمرات انشتا ولا شو ما كده فلاس. ما تعتمد في الانسان في الحاجه الا نزمرات تخدم تعتمد فلاس وكن دقتو شغل من اشغل ولا شو ما كده فلاس، لكنك ندي ندوى الحاله انه تسعد الذل وتحقر تيمانيك الزاتس على جال باش كيقدي يقطو شغلية. كذلك من العبادات الاستعانة، الاستعانة يعني أن أستطلبت العون أستطلبت منك عونا ويشتق لقرة أنقار رب العالمين. الإنسان دائما نضي طلب حشا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا وإما ينزغنك قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني المهم الاستعانة للعبادة لله استعرض حشر بالعام اطلب حشر بالعام انك يعاون إياك نعبد وإياك نستعين. يثنى رب العالمين شي كان نعبد وذي شي كان نطمع ونطالب وكن أخذ عونت ربي كان يزمن انك يعاون. فما يطرحت الطلبات نميز قارتس يا سيدي فلان عوني نا يا رسول الله عوني أقيت وقعتك الشرك، لأنه ندل ميت وكدي السلارة وكين فعرة وكسعرة تصرف في الكون. ناخد طلبت لإنسان لاند الحي لكن الحاج يسيز مرا حشر رب العالمين اسقات يا فلان عوني باش كاكش مع الجنس يا فلان عوني اش كاد بعد افتمس انشتاد الشرك، لأنه تأقلك طلبتك يا عوني الحاجي لان وسيز مرا حشر رب العالمين. اما ما طلبت الانسان الحي طلبت اس الحاجه الا يزمرات انشتا يجوز انشتا ولا شو ما يعرف لا صحه الانسان غني سنت يا فلان احوجات خنت كذا يا فلان عاوني باش كذا الزوجة يا فلان عاوني باش كذا بنو اخا يا فلان عاوني باش كذا خدمه كذا عاوني باش كسخره الدريه وكذا ولا شو ما يعرف لا، لانه طلبت الانسان الا عند الحي وقال الحاجه يزمر تدي خدم. لكنك ندير نقال دائما ديوال حالة سعود زيس الذل ما إلا نشتكي وأكي جاكي ويا الذل أثنى نشتا المكروه، يعني تذل تيماني غور الإنسان بل لن كرا العنقى عند نشتا شرك أصغر. وكذلك لازم الاستعانة يكتورا على الحرام، لازم تين الاستعانة في الخير وتعاونوا على البر وتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني استطلبت الإنسان أنه كنك يعاون في الخير أو ما يلس صلبت فاش كيعاون في الحرام وإذا الحرام شاقلك توعدك الحرام وما يلي عاونك أثنى تداني وقعك الحرام. فالشمال طلبت الإنسان كيعاون لازم تصبت أنه كيعاون جيني لند الحلال، وما يلي طلبك ديون باش كتعاون تث لازم تعاون تحاشا جيني لند الحلال، ما تعاون تجيني لند الحرام أقلك توقعتك الحرام. كذلك من أنواع العبادات الاستعاذة، الاستعاذة قاند العمى وطلب العوذ، يعني استطلبت وكن استطلبت رب العالمين وكنا كيحفظ وكيحامي الشرور. قل أعوذ برب الفلق وانشتي جزء رسل بثنجر رب العالمين، لأنه ضربعين كان يزمنا كينفعا ضربعين كان يزمنا كيضرن من دام تكين يزمنا كيضرن معنى تكين يزمنا ذي سبعين في الله الضرر. أما يجيب المضطر إذا دعاه. قل أعوذ برب الفلق، يعني قل لهم يا محمد أنه كيقلين طلب حشر بالعالمين وكن هذه سبعة في الليل الشر وانا يا حميك الشر ودعاء غمال حديطان من غيرس يوكن هذه سبعة في الليل الشرور ويا حميمنا الشرور. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يقال دابا عامي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني مثل قرأت القرآن استعذ بالله، يعني طلب ربي عامي وكن أكي حامي وذي سبيعات في الله الشر من الشيطان. وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لآية تنزد في بعض المشركين لأن العرب اسم ذا حنهم كان اسم ذا احنا كي العرب لأن ينتقلون الروح بدو الروح تنتقل إن كمو كان كل مكان عند دين لمن أضحنا الصالين دينا ما يفوك نمن أضحنا تحفنا مكان دان إلا نمن وضرحنا الناس الحيوان سن وذقي من دينا كين كان والعربي لأن كل ما ضحنا مكان عند زي سمن قال الناس إن نعوذ من كبيرها نعوذ بكبير هذا المكان من سفهائه هذا المكان يعني أو كلام نحو هذا يعني قال النص ناني تعتقد أن كل مكان زيس الجن يسيطر على ذلك المكان يعني كل مكان زيس الجن أنت تحكم من مكان فكل ما ضحنا مكان طلب من الجنية أن هذه سبعة فلسن الشر من الشياطين نمزيان ولا شك أنه أشتر الشرك لأنه كنيد النص طلبت الحماية قشو حاشا قرب العالمين طلبتها الحماية قل مخلوق نا قل ميت نا المخلوق إلا عند الميت نا المخلوق إلا يز مرارا هذي سبعة فلك الأمر يقى شو طلبت نعني لن طلب من الجن أن هذي سبعة فلس ضرر من شياطين فإن ضرب العالمين زادوهم رهقا لأنه الأصل أن الجن تتقن الإنسان شخص ما تحته أمشان لذي سجنات قاتل القرآن تذيرون لكن جنيه ميقو فبليك الإنسانين تتقن فزادوهم رقاء الناس خلعت أكثر الناس خلعت أكثر الجن لأن كان مفسرين قال زادوهم رقاء يعني زادوهم إثما يعني من لن دعون غير الله عز وجل دعون الجنيه أرنان وين الإثم يعني الجنية سخلعت أرنان وين الإثم ثم وين الجن أن يعني في عرق شو طلبون بل أرنان وين الإثم لأنه شركين صرب العمي طلب الحماية من غير الله بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بالله بكلمات لا التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وين يقول احنا يحرم كان أي مكان تحت ورس إنت أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني ثم طلب رب العالمين أنت يحامين قشور يدي خلق إن النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش في ظروف ماذا زوح ما راحش في ظروف ماذا زوح مشان يحاش من أين يرتاح الزيس إذن استعادة للعبادة قلنا استعادة حاشا رب العالمين والطلب ترى الحماية قشور والطلب ترى الناس بعد في الشرور أنجار رب العالمين وكذلك تلا استعادة شركية ما يطلب تلميذ تحت الميث وسقط استعيدك بك من كذا وكذا سبعد في اللي طيت سبعد في اللي كذا سبعد في اللي وعيش الشركة لأنه الميت وكدي سلارة وكين فعل وكسعار التصرف في الكون نغ تحت الميت نغ تحت الإنسان الحي وصطلبتي وكنك حامي وذي سبعد فيك الحاجين لن وسيز مرارا قرب العالمين سين سبعد في اللي سبعد في اللي تيمس سبعد في اللي كذا وكذا الأموري لن حشر بالعين سين زمان وعيش الشركة أما صطلبت الإنسان لن الحي وكنا ذي سبعد فيك الحاجين زمراس وهي جائز قال مثلا إلى الإنسان يبغاك يضر أتحت الإنسان نطن أسين تثن فلان يبغى يضر بارك الله فيك حامية في الناس أنش تيجوز لأنه ذي الحاجة يزمرس والإنسان يثن ذي الحاضر ماشي ذي الغائب ماشي ذي الميت كذلك من عبادة الاستغاثة الاستغاثة هو طلب الغوث يعني الإنجاء من المكروه يعني استطلبت رب العالمين وكين أكدين جو وقت دي سوفا قل مكروه قشو تليت ما تليتك شدة قل ضرر قل مكروه أتدعى طبعا وكن أك دي سوفا قشو تليت أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يعني شنو تعمل لك ربع يعني كان يزمرن اكون اكون دي سوفان قسو قشو تليم وكن دي سوفان قي ضرر قشو تليم وكن دي سوفر قي الاضطرار قشو تليم فهم شما لا تروح ما تعبد الغيريس إله مع الله يعني ما ينصح ويا شي يدعو ما كاين زمان ادكشن في لون سو اسبع اكون سوفان قسو وكن سوفان قي ضرر وكن سوفان قي الكارب شده إما لثان نان لاند الآلهة من دام زمان ندخل المجتمع مع أساسا زمان ندفع عن زمان الضر مع نان لاند الآلهة لأن سبعة إله مع الله يعني لا الإله نطن واحد رب العالمين هي زمان ندي سفان ندي سفان إنسان قد ضرر الشدة ولاش فهم شما لا تجمع ربعا متوحم أتدعو من غيريس وتعبد من غيريس إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يعني استغاثة تلا رنجر رب العالمين ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الحديث أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله يعني لو المنافق تضر مسلما كان سينضح النبي صلى الله عليه وسلم استغاث زيوس وانطلب يوكن أدي تخلص قل المنافقية وأدي سوفاك الشيء ده يقشون لا نس النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله إنما أنا راح نستغيث بالله ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم وانت قام أنا استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نحن استغاث صار بالعالمين وبعد ذلك أنا استغاث النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل مدى توحيد الصحابة أنه دائما الطلب انحشر بالعالمين التعتم انحشر بالعالمين فإذا الطلب ترى أنه كي سوفاك الشدة والطلب تمنح أن هذه فرج فليش الكرب ناشدة أنقر رب العالمين ما يطرح الطلب تنشتاق الميث تحت الميث وسقال إنك أقلين كشدة أقلين كذا فرج في الليه سبعة في الليه الشدة يقشو الليه سوفا يدق الضرر يقشو الليه أنشتثا دي الشرك كذلك ما تحت الإنسان إلا دل حاضر الطلب تنك دي سوفا كشدة لأنه سيزمير الحشر بالعالمين وإذا أنت الشرك بخاف ما تحت على المخلوق وطلبت انه كي سوفاك قد سوفاك شي ديلا يزم راس سوفاك شي ديلا يزم راس ساعات وقعت قد المشكل وتعنت بيك فلان يزم راك ديفر المشكل هناك وتروح طلبت انه قد سوفاك المشكل يقاش وتليت وين ولا شو ما شرف الناس لانه الانسان يزمر الى امر يقاشو يتطلب الطف. كذلك من انواع العبادات قاشوت وقع الشرك المحبه والمحبة العبادة لن أتلقى رانجار يا رب العالمين وجزارة حبة الحاجة أكن يتحبي طرب العالمين ناغ أكثر وين يتحبي طرب العالمين يقعد بعنق القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يعني ظلموا أنفسهم بالشرك إذ يرون العذاب وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يعني ربعين يذم هؤلاء الناس يذم مثل ربعين أحكم فلس الظلم يعني سجد سند العذاب هو شو لأنه تخذن الآلهة وحيد ربعين يتحبين تنك يتحبين رب العالمين فإنك رب العالمين فلس نشتا بل الناس والذين أمنوا شدوا حبا لله أثنى المؤمنين تحبين رب العالمين أكثر وين يتحبين مكنوي الآلهة نوين فباش كتعمل تنو المحبة ويجوزارة شركة زيوس أي إنسان ويجوزارة حب تحد أكن تحب طربعا لازم دائما محبة ربعا تتتي لي إيمانيس ونتتي تمزوات بعد محبة ربعا تزد محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده أو والده والناس أجمعين قال يعني ثاني يتمنى راح تزيون يتسعر الإيمان يكملن أين قال مايل يحب أكثر من الولد ينص أكثر من بنس أكثر من بابس وأكثر لعيبة ذيك فلازم الإنسان الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كلش لكن زدو من رب العالمين تحبت رب العالمين بعد ذلك تحبت النبي صلى الله عليه وسلم يونو واسي الناس عمر بن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الناس عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الناس مثلا تحبه أكثر من كل شيء قال نفسي الناس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الإيمان مازال يكمل على يا عمر أم إذا تحبتي أكثر من نفسي. فإن الناس عمر بن الخطاب إما لا أشهد بلك ثان تورا تحبك أكثر من كلش حتى نفسي الناس النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الناس ثورا أثان يكمل الإيمان ينك. فإيش هذا النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان وصحة الإيمان وشو ميحوب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء حتى النفس ينس. فإذا لازم تحب طربعا أكثر من كلش وتحبي توما الحد ديدس بعد ذلك تحبت النبي صلى الله عليه وسلم ذا نيمانيس وتحبي توما الحد قل ما قدارة جينس. وبعد ذلك تسد المحبة الطبيعية، يعني محبة الأهل والأولاد والأقارب والمأكولات والمشروبات واللباس وغير ذلك. أنشتكل محبة طبيعية لازم تلين تثي تنقرث أتلي زدو المحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أتلي زدو المحبة رب العالمين. وكذلك من العبادات قشو يوقع الشرك ونختم زيس إن شاء الله الذبح. الذبح هي العبادة قلان وتلاقى رانجار يا رب العالمين. عندما قال بعد القرآن قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. عن سنوز ظلغر وزلغر أنجر رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وشو أشتي سواء أمره أن نذعب رب العالمين يخدم على شريك وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله أثنو النادي زلون لغير الله أثنو يتولى عنه. المقصود أنه أدزلو تير بالعالمين وشي تعظيم طف قوليك، يعني تعظمت المذبوح وين من أدزلو تكني أتعظم طف وانشتا وتلاقى قل أقارين قار يا رب العالمين، يعني أدزلوت وفي نفس الوقت شقليك تعظيم توين من أدزلو تكني يعني تقرب تاور السذاب حي وينو قل أقارين قار يا رب العالمين. تسمى مشي تلي الشرك الذبح لو كانت تقربت الذبح هي لغير الله، يعني تود يشري نغتفو ناس طيازيت أي شيء أجزلو تساتين بسم الله وشي تعظيم زيس صاحب القبر تعظيم زيس المقام الفلاني نا صاحب المقام الفلاني نا تعظيم زيس الجن باش كي كنت ضرارة باش كي تورستيت أتاع طنوبيلة تزلوت باش كي كتوين راسيت باش كي كنت ضرارة الجن نا تاع تخم نا تخم تزلوت باش كنت ضرار الجن وغير ذلك. انشتا الشرك لأن قليك تعظمت ويم نس تقربت ويم نس تزلت ذا من أي إيوا شا خطر بشيك أكي ينفع نادي سبعة فيك الضرر، لأن يعني تعتقد أن يزم الذي ينفع يزم الذي يضر ونادي حشر بالعين يزم الذي حشر بالعين يزم الذي يضر. فانشتا الشرك يعني تسميت اسم رب العالمين وشي نياي نحي منه لغير الله وهي الشرك. ناغ أتسميت مباشرة غير الله تنت باسمي المقام فلان باسم الولي فلان باسم الجن كذا وينيذ الشرك. سواء أنت نوزي استقرب لله نا تنوزي استقرب لغير الله من دام تسمات غير الله عز وجل عميك وي الشرك. وثاني دل ميتة يجوزارة تشتت ويني تشان قوك سميثا عال كبيرون كبيرون لأنه يتشان ميتة دي وشو لأنه توذبح توذبح على اسم رب العالمين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. شاقي كنت تذكرتها فليس اسم رب العالمين تذكر الاسم من الميث ناس من الجن. إذا ما تزليت لغاية وتسمت دارس من رب العالمين سواء أنت تنوذي استقرب لله أو تقرب لغير الله ثم ويذي الشرك وذبي حيد الميتة وجزارة شتت. ما يتزليت تسمت دارس من رب العالمين لكن تنوذي صاحب القبر نا الجن نا غير الله عز وجل وإذا أنت الشرك. فلازم تزلوت تسمت من رب العالمين وشت تنوذي التقرب لله وتنزيل التعظيم الله عز وجل. ولا ذبح مباح، ذبح المباح أنه تزلوت تسمى رب العالمين أتذكر تسمى رب العالمين وشي تنويت سكسومي أنه تشتكى نكسوم تبعت تشتكسوم تغيي تدخيري تزليتوث وتنويت زيس وتنويت على زيس تقارب لله ويفا ويجوز. وفي نفس الوقت ساعتها فلس الأجر لأنه ساعتها النية وكن رب العالمين لكن تعت النية فقط لأنه تشتكسوم. ولا ذبح تنيلان المستحب أن تزلوت لأجل إكرام الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من بلا ولا بالآخر فليكرم ضيفه. يعني نتاع الضيف تحت تسويت الحاجات زلوتت اتذكر تسي تمر بلا يمكن شي نيه يعني كان نتذكر متزي الضيفه وي مستحب. فاشتا بعض الامثله في العباده ممكن المقصود مش انك ندنا عباده وزمي ترى تحصرت وزمي ترى تحسب التوت لأن كل حاجة أمر زي سربعين كل حاجة تحب يطلب يعني يرضى في الناس سواء القول سواء العمل سواء الناس الجوارح العبادة كل حاجة العبادة ما يلين لرب العين يسحب بيت يعني يرضى في الناس لا أمر زي لكن بشرط أن تخدم التوت نيينك توجه لله يعني نيينك طلب ثواب من عند الله. وكان كاد الأمثلة إجلان بزفت وقاعد الشرك غول العباد وحيق المجتمع وين يدين كاين الامثله وحي القواعد شات طبقتت في باقي العبادات. كل عباده ما تخدم تسير بالعالم مثلا التوحيد ما تخدم تسير الانسان ديال الحي ويزمرك دي يخدم الحاجه ني الحاجه الى نقل المقدور ينس اثن تجوز لكن بلا ما تذل تمانيش بلا ما تذل تمانيش غوروس تعمل تردي السذول وما يلدمت الحال عباده كي تسين ميث ناخت كي تسين الانسان لان الحاجه سي زميرارا حشر بالعالمين ناخت كي تسين الانسان لان ديال الغيب ديال الحي لكن ديال الغيب وقال لها زاتك انشتا ديال الشرك فتيشي القواعد انت واحد وحي الشرك وشي قيس في اللسنت. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.